كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجددنا الزلل. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجل أن يتشبه بالمرأة ونهى المرأة أن تتشبه بالرجل، وهذا التشبه يكون ما يكون خاصا بالرجل بالنسبة للمرأة أو ما يكون خاصا بالمرأة بالنسبة للرجل. وهنا تتمايز الشخصيتين أو شخصيتان، شخصية الرجل وشخصية المرأة. شخصية الرجل قائمة على القوة، وشخصية المرأة قائمة على الضعف، ضعيفة في جوانب، والرجل كذلك قوي في جوانب. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، جعل للرجل من الخصائص وما يميزه، وكذلك جعل للمرأة جعل للمرأة من الخصائص وما يميزها. وكذلك في الأحكام، في كثير من الأحكام في الصلاة وفي غيرها من أمور العبادات فرق بين الرجل وبين المرأة. والأصل أن الخطاب من الله ورسوله يشمل الاثنين، يشمل الرجل ويشمل المرأة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بمعنى أن من آمن وعمل صالحا من الرجال فله أجر، ومن آمن من النساء وعمل صالحا فلها أجرها عند الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا لا شك الخطاب، خطاب الله عز وجل في الأوامر والنواهي شامل للمرأة أو عام للمرأة، في الرجل والمرأة على حد سواء، إلا ما دل الدليل على استثناء المرأة، كأن يكون المرأة مثلا في أيام لا تصلي ولا تصوم في أيام عمرها، ليس ذلك للرجل. كذلك أن المرأة لا يجب عليها حضور الجمعة والجماعة، أما الرجل فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. كذلك يحضر على الرجل أن يلبس خاتم الذهب أو أن يتزين بشيء من الذهب أو يلبس شيئا من الحديد، المرأة يجوز لها ذلك، وذلك حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعاته. المقصود من هذا الكلام أنه لا يجوز للرجل أن يتشبه، يحرم عليه أن يتشبه بشيء من خصائص المرأة، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتشبه بشيء من خصائص الرجل. وقد سئلت اليوم سؤال غريب يدل على شيء من الخلل في التفكير وخلل في التدين لله سبحانه وتعالى، وخلل كذلك في العلم الشرعي، الجهل في دين الله عز وجل. إذا عم وطن في البلاد، إذا عم وطن في الأفراد، فإنه يورد مثل هذه المسائل. يقول: هل يجوز، أو تقول: هل يجوز أن ألبس ابني الصغير ذو 3 سنوات لباس البنت، لباس الفتاة، وأن أجعل عليه شيء من المساحيق، المكياج مثلا، والحمرة والمناكير، الأصباغ التي توضع على الأظافر ونحو ذلك، وأجعله يرقص كما ترقص البنت، هذا لا شك أنه يعني لا يحتاج إلى فتوى ولا يحتاج إلى قال الله وقال رسوله، أن هذا الأمر تأباه الفطرة السليمة. الله سبحانه وتعالى رزقك بابن لك فنشره على ما ينشق عليه الرجال، حتى يكون إذا كبر رجلا قويا، رجلا يحمل مسؤولية أمة، ورجلا ذا مروءة يعرف مروءة الرجال وشهامة الرجال، وأن يكون قويا. وهذه المرأة تنشق ابنها الصغير على ما يكسر ذكورته ويقطع فحولته، نسأل الله العافية والسلام. هذا الأمر لا شك أنه لا يجوز، ينشأ الصغار إذا كان ذكورا ما يناسبهم، وتنشأ الإناث على ما يناسبهم كذلك، حتى يعلم حتى ينشأون على أحكام لا تجب عليها، مثل الفتاة الصغيرة ذات 5 سنوات 6 سنوات إلى 10 سنوات إلى ما قبل البلوغ، تنشأ على الحجاب وتنشأ على الحشمة. لا يقال إنها فتاة صغيرة لا تلبس ما يسترها وما يستر المفاتن وغير ذلك. بعضهم يجعل ابنته ذات 10 سنوات مثلا عرضها ظاهر، صدرها ظاهر، ركبتها ظاهرة، أو أن تلبس البناطيل الضيقة ويخرج معها أو مع أمها في الأسواق وفي الجمعيات، هذا لا شك أنه غلط وأنه لا يجوز، ولا يحتاج إلى أن تقول إنها ابنة صغيرة. نقول نعم ابنة صغيرة لم يجري عليها يعني كتاب الحسنات والسيئات، ولكنك محاسب أنت على تربيتها. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده عليه أبوه، قد ينفع التهذيب والتأديب في عهد الصغر، بمعنى أنك إذا كبرت قد يعني لا تستطيع أن تمسك العلام، فلا تجعل الحبل على الغالب منذ الصغر. نشئ البنت على الطاعة، طاعة الله ورسوله، نشئها على بر الوالدين، نشئها على حفظ الصلاة وعلى المحافظة عليها، نشئها كما نشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الجيل، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه الكلمات قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس وهو غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وغير ذلك مما نعلمه. لذلك الطفل الصغير من أظنه الحسن أو الحسين أخذ تمرة وجدها في الطريق أخذها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كف كف، بمعنى لماذا قال له ذلك؟ حتى قد تكون من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، مع أنه صغير لا تكتب عليه الحسنات لا تكتب عليه السيئات، ومع ذلك علمه حتى ينشأ طائعا عابدا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي من ضل إلى الهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.